والسلام على افضل الانبياء والمرسلين محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين. قبل أن ننتقل الى كلام صاحب الفصول، عفوا كلام المرحوم الاصفهاني، حيث يخالف مبنى النائري ومبنى الاخون. الاخون قائل بالامتناع مطلقا، والنائري قائل بالجواز مطلقا، بخلاف الاصفهاني قائل بالتفصيل. قبل ان ندخل الى كلام الاصفهاني نتمم متف فوائد من كلام الاخوند وكلام النائم. من الامور التي نبه عليها الاخوند ان تعدد الاضافات بتعدد العناوين، بمثابة تعدد العناوين تعدد الإضافات، لكن حيث أن تعدد العناوين عند صاحب الكفاية لا يوجب تعدد المعنون، فمن ثم تعدد الإضافات حكمها عند الآخوند حكم تعدد العناوين. عند الميزة النائمة كذلك أن تعدد الإضافات من قبيل العناوين الاشتقاقية، يعني الإضافة في الغالب تكون بمثابة العناوين الاشتقاقية، أي أن الإضافة حيثية تعليلية لصدق العنوان الإضافي على المضاف إليه. فليست الإضافة حيثية تقييدية، الإضافة حيثية تعليمية، شبيه ما مر بنا العالم أو العادل كذا، كل هذه العناوين تصدق على الذات، والعلم والعدل وما شبه ذلك، او المصلي والغافل، انما تلك العناوين حيثيات تعليلية لصدق العناوين على شيء واحد وهو الذات. هذه العناوين الاشتقاقية تختلف عن عناوين مبادئ الاشتقاق التي مر عند النائم. الاضافات كذلك، يعني اذا تعدد الاضافات شيء واحد، هو شيء واحد، اضافاته متعددة، مثلا عناوينه متعددة، ولكن المضاف اليه واحد، فهي عناوين لكن بمثابة عناوين اشتقاقية، يعني لا توجد تعدد المعنون في العناوين الاشتقاقية عند النائم. عند الاخر بعد اوضح، مطلقا العناوين لا توجد تعدد المعنون عند الآخر. هذه نقطة لا بأس، لأنه البحث النظري في الأصول شيء، وما يلاقيه الباحث في أحد مسائل الفقه شيء آخر، أمثلة ذات أشكال مختلفة، فيجب الإنسان يتعرف على تلك الأمثلة. نقطة أخرى هي ما في كلام صاحب الفصول. كلام صاحب الفصول تعرض للعاقل وتعرض للنائم. صاحب الفصول لم يحرر بحث اجتماع الامر النهي على ميزان كون التركيب اتحادي او فيصير امتناع، او التركيب انضمامي فيصار الى الجواز. لن يبني البحث المسألة على هذا الميزان الذي ذهب إليه المتأخرون. عندما يقول المتأخرون يعني ما قبل الآخر وما قبل المحوم النائم، يعني لم يذهب إلى ما ذهب إليه المتأخرون. نعم، المتأخرون من أن المدار على نمط التركيب. نمط التركيب هل هو تركيب انضمام انتحادي فيكون امتناع، او تركيب انضمامي فيصير جواز؟ لم يذهب الى هاي الضابطه، ذهب الى اي ضابطه؟ ذهب صاحب الفصول الى ضابطه اخرى. ضابطه اخرى ما هي؟ القول بأصالة الوجود، أو القول بأصالة الماهية. إن التزم بأصالة الماهية أصالة الوجود فيصار إلى الامتناع، لأن بناء على أصالة الوجود، الوجود واحد غير متعدد. وإن بني على أصالة الماهية فالماهية تعبير صاحب منظومة في الفلسفة الملا هادي السبزواري، والماهية مسار كثرة أتت. ماهية مفاهيم، دائما مسار تعدد كثرة. فبناء على عين أحد أدلة أصالة الوجود وأصالة الماهية أو تسميد أصالة الماهية، أن القائلين بواقعية أصالة يعني واقعية، أصالة الوجود يعني الواقعية هي الوجود، أصالة الماهية يعني الواقعية هي الماهية، والواقعية لا يمكن أن تكون واقعيات، إما الواقعية هي للوجود أو الواقعية هي للماهية، أصالة بالمعنى، أحدهما أصيل والآخر اعتباري. فصاحب الفصول يقول بناء على أصالة الوجود الواقعي الوجود فيصار إلى الامتناع. لماذا؟ لأن مقتضى الواقعية الوجود الوحدة. أما بناء على أصالة الماهية، أصالة الماهية فيصار إلى الجواز. لماذا؟ لأن دائما الماهيات مختلفة متكثرة، مختلفة متكثرة، وبالتالي إذا كانت كثرة في البين ليس في البين وحده، وحيث ليس في البين وحده فإذا يصار إلى الجواز. تعدد ليس هناك وحدة. فبالتالي يصار إلى الجواز. فبناء على صاد الوجود يكون امتناع، لأن الوحدة موجودة في الوجود. بناء على صاد الماهية يصار إلى الجواز. هذا الذي ذكره صاحب الفصول. مطلب آخر ذكر صاحب الفصول، قال إذا باب طاقه عند كرب، ضابطة أخرى ذكرها صاحب الفصول هي أنه إذا بنينا، يعني ضابط المتأخرين عفوا، اذا بنينا على ان التركيب بين الصورة بين المادة والصورة، المادة يعني الجنس والصورة يعني فصل، اذا بنينا على ان التركيب اتحادي فيصار الى الامتناع، واذا بنينا على ان التركيب انضمامي فيصار الى الجواز، لان الانضمام تعد الوجود. هذه ضابط هي نفس اللي ذهب اليها المتاخرون ما قبل صاحب الكفايه. ضابطه ثالثه بعد ذكرها صاحب الفصول، ضابطه ثالثه هي كالتالي: اذا في بحث الطبائع والافراد، الطبائع والافراد، اذا بني على ان الطبيعة عين الافراد فيصار الى الامتناع، واذا بني على ان الطبايع غير الافراد فردية الفرد تختلف عن اصل الطبيعة، حينئذ يصار الى الجواز. فهذا البحث المنطقي والفلسفي ان الطبايع عين الافراد او تغير الافراد مؤثر في البحث، باعتبارنا متعلق النهي ومتعلق الامر يتطابقان يتوافقان يتقاربان في ماذا؟ في فرد واحد. فكأنما متعلق النهي من العوارض الفردية لمتعلق الأمر، ومتعلق الأمر من العوارض الفردية لطبيعة النهي، طبيعة المنهي. فالواجب من العوارض الفردية للحرام، والحرام من العوارض الفردية لطبيعة الواجب. فالنسبة بينهما كل منهما من كل طرف أردت أن تلحظ أحدهما طبيعة والآخر فرد أو مفرد له. لذلك طعم الفصول قال هذا البحث الفلسفي أو المنطقي مؤثر في المقام، هل يبنى على أن الطبايع عين الأفراد فيصار الامتناع، او ان الطبايع غير الافراد فيصار للجواز. اذا صاحب الفصول بالدقة اتى بضابطتين لميزانين غير ميزان المتأخرين، قضية التركيب غير قضية التركيب بين الجنس والفرد المادة والصورة، اللي هو ضابط او الميزان ذكره المتأخرون قبل صاحب الكفاية الى ما قبل فاطمه، حيث ذهبوا الى ان التركيب بين الماده وهي الجنس، الماده هي الجنس، الجنس في الخارج يقال له ماده، والماده في الذهن يقال لها جنس، والصوره هي الفصل، فالفصل في الخارج يقال له صوره، والصوره في الذهن يقال لها صوره الجوهريه، الصورة الجوهرية في الدين يقال لها فصل، مع أمور أخرى ميزات أمور أخرى لا حاجة للخوض فيها. فالمتأخرون قبل صاحب الكفاية ذكروا هذا الميزان، أن العلاقة بين المادة والصورة أو الجنس والفصل إن كان الترتيب في الخارج اتحادي فيصار الامتناع، وإن كان الترتيب انضمامي يصار إلى الجواز، لأن الترتيب الاتحادي يعني وجود واحد ممتزج أشد اندماجا، الترتيب الاتحادي. أما الترتيب الانضمامي يبقى للطرفين تعدد وجود، وإن كان بينهما لحمة وجودية، تأثير وتأثر وجودي. لذلك الترتيب، ترتيب يعني فيه تأثير وتأثر وجودي، فعل وانفعال، عرض ومعروف، ولكنهما يبقيان وجودان، لكن كل يؤثر على الآخر. هذا التأكيد انضمامي. وجودان بينهما تأثير، يعني بينهما تأثير وتأثر في نسبة اندماج، ولكن يبقى الوجودان وجودان. هذا الترتيب الانضمامي، طار في العرضين او جوهر عرض ترتيب انضمامي، لكن كلام في الجوهرين اللي هو المادة والفصل هذا في الخلاف. طبعا هذا في المادة والفصل الجوهريين، اما في المادة والفصل العربيين تذكرون امس مرضنا ليس فقط ترتيب اتحادي، بل هو ماذا؟ بساطة خارجية في المادة والصورة العربيتين، الجنس والفصل العربيين، مو عربين مختلفين نوعين، لا، اذا اضطربنا جنس عربي وفصل عربي، فليس بينهما تعدد وجود، بل بينهما وحدة وجود، بساطة وجود. اذا كان عرب الجنس وعرب فصل، هذه الامور يعني انصافاً لازم الانسان يدقق فيها، لان هي محل ابتلاء الباحث في الفقه في ابواب الفقه. نعم، تارتين فردين لعرب، لطبيعتين عربيتين، هذا الكلام ان بينهما ترتيب انضمامي. فرد او فردين لما هي نوعية واحدة، او فردين لنوعيتين، او ما هيتين نوعيتين. نعم، اما اذا كان جنس عربي وفصل عربي، جنس عربي وفصل عربي لما هي نوعية واحدة، فهناك في الخارج ليس هناك ترتيب انضمامي ولا ترتيب اتحادي، بالبساطة ماذا؟ بساطة خارجية. هاي مرضنا امس قبل ان الاعراب بطائق خارجية. وين الاعراب بطائق خارجية؟ الاعراب بطائق خارجية يعني ما هي النوعية الواحدة، الفرد الواحد هو بسيط في الخارج، وجوده اجناسه وفصوله المترابطة فيه ليست وجودات متعددة، بل هي وجود واحد. اما اذا فردين عربيين لا، او ما هي نوعيتين من عرب وعرب، هذا ليس بنوع بساطة خارجية، بل بينهما ترتيب انضمامي. ما يمكن ان يكون ترتيب اتحادي اذا عربين، اذا عربين، انما هيتين نوعيتين عربين، او فردين لما هي نوعية، او فردين لما هي ماهيتين نوعيتين. هذه القاعدة، وهي ان الاعراب بطائق خارجية، يعني في الفرد الواحد، في الماهية النوعية الواحدة، في الفرد الواحد اجناس هذا العرب، فصول هذا العرب متواجدة في الفرد الواحد بصورة وجود بسيط واحد، بخلاف الجوهر كالانسان او الحيوان، فرس ما شبه ذلك، او النبات. هذا الوجود الجوهري الفرد الواحد ما هي نوعية واحدة، ليس وجوده بسط، وجود بسيط خارجي، ليس بطائق خارجية. في الجواهر الفرد الواحد ليس وجوده بسيط خارجي، بل وجوده ماذا؟ تركيبي، تركيبي في الخارج، تركيبي في الخارج، اما تركيب اتحادي على نظرية في العلاقة بين الجنس والفرد او المادة والصورة، او التركيب بينهما انضمام على النظرية الاخرى. ف فالفرق بين وجود الجواهر ووجود الاعراض اين الكلام؟ في الفرد الواحد. في الفرد الواحد. في الجوهر ترتيب اما ترتيب ترتيب يعني وجود ترتيب اما ترتيب اتحادي على نظريه او نظريه اخرى ترتيب انضمامي. اما في الاعراض في الفرد الواحد بصائر خارجيه. اما اذا صار الكلام في عرضين وفردين لا محاله هناك ليس بساطه خارجيه. هذا بسيط وهذا بسيط خارجي. وجود وجود ولو كان بينهما ترتيب يصير ترتيب ترتيب انضمامي اذا عرضين فردين. لان الكلام في البساطه الخارجيه في الاعراض ومثل فرد واحد بلحاظ اجناسه وفصوله بخلاف الفرد الجوهري بلحاظ اجناسه وفصوله في نظريتين في تشخيصه ترتيب انضمامي او ترتيب اتحادي. واما في الفردين العربيين لا محاله هناك ترتيب انضمامي. الفردين عندما يقال الاعراب بصائر خارجيه المراد الفرد الواحد. المراد الفرد الواحد بلحاظ اجناسه وفصوله. المراد هذا. جيد. على كل هاي الصلاحات وثوابت واحد لازم يتقنها. اقحمها المتاخرون ونعم الاقحام بغض النظر عن اختلاف النظريات لكي الانسان يشخص الامثله في الابواب الفقهيه مختلفه. اذا نرجع الميزان الذي ذكره المتاخرون قبل صاحب الكفايه هو على التفصيل بين الترتيب بين الماده والصوره. هل هو ترتيب اتحادي فيصار الى الامتناع؟ واما بناء على الترتيب الانضمامي يصار الى ماذا؟ الى الجواز. هذه الضابطه التي ذكرها تكمل صاحب الفصول. اتى بضابطتين اخريتين. ضابطه ماذا؟ ضابطه انه هل نبني على اصاله الوجود او نبني على اصاله الوهمه. اذا بني على اصاله الوجود يصار الى الامتناع. إذا بني على أصالة الماهية يصار إلى الجواز. هذا كلام صاحب الفصول. الميزان الآخر الذي قال صاحب الفصول قال المسألة العقلية الأخرى التي فيها خلاف، مسألة أن الطبيعة عين الأفراد أو الطبيعة تغاير الأفراد. باعتبار ان الحرام والواجب كفعل الحرام والفعل الواجب هاتان الطبيعتان عندما تتقاربان تتطابقان تتصادقان في مورد واحد تكون احدى الطبيعتين بمثابة العوارض الفردية للطبيعة الاخرى. فالواجب كأنما عوارض مفردة مشخصة لطبيعة الحرام فعل الحرام، وفعل الحرام بمثابة الطبيعة العوارض المفردة لطبيعة الواجب وهو الصلاة. فتكون النسبة بين متعلق الوجوب الواجب ومتعلق الحرام الحرمة الحرام نسبة الطبيعة للفرد. فإذا بني على أن في تلك المسألة العقلية أو المنطقية أن الطبيعة عين الأفراد فيصار إلى الامتناع. الطبيعة عين الأفراد يصار إلى الامتناع. وأما إذا بني على أن الطبيعة تغاير الأفراد يصار إلى الجواز. هذا الميزان الآخر الذي ذكره صاحب الفصول. فذكر هذين الميزانان، ميزان افراد الوجود الماهيه وميزان ميزان الطبائع والافراد، وحده الطبيعه والافراد. صاحب الكفاية والمتأخرون ردوا على صاحب الفصول، ردوا هذا يعني منعوا واشكلوا على هذين الميزانين، ردوا عليه ماذا؟ لان سواء بني على عصاه الوجود او على عصاه الماهيه، على اي تقدير يمكن تصوير كلا القولين على كلا الاصلين، لا انك تخصص الامتناع بإعطاء ماهية عفوا بإعطاء وجود والجواز بأصالة المانية، لا يمكن تصوير كلا القولين بإعطاء وجود ويمكن تصوير كلا القولين بإعطاء ماهية. بيان ذلك، لو بني على اعصاب وجود ولكن نطح بان المورد ليس وجود واحد وجودان، فيصار الى ماذا؟ الى الزواج. فمن اين قلت يا صاحب الفصول بانه بناء على اعصاب وجود لا محاله لابد ان يلتزم بالامتناع؟ لا يمكن ان نقول باعصابك موجود ومع ذلك نلتزم بالجواز، لماذا؟ لان المورد في الدين وجودان. كما ان لو بني على اعصاب ماهية على عكس خلنبور على اعصاب ماهية، حتى لو بني على اعصاب ماهية ليس من الضرورة ان نلتزم بالجواز، وحالا على بناء على اعصاب ماهية نلتزم بماذا؟ بالجواز، لان الماهية مسار سفرة حسد. يمكن ان نلتزم بعصات ماهية ومع ذلك نلتزم ليس بالجواز، نلتزم بالامتناع. كيف؟ لان المفروض ان الماهيات التي هي متعلقة الاحكام الاوامر والنواهي ليست متعلقة من اوامر والنواهي بما هي هي، بل بالحمل الواقعية. فلعل هذان العنوانان يشتركان في جزء المفهوم، صحيح ماهيتان ولكن اشتركان في جزء المفهوم، فلهما منشأ وواقعية واحدة، فلا محالة يصار الى الامتناع. هذه الاستنتاج النفيسة ذكرها المتأخر، يعني ذكرها الأصوليون في هذا القرن الأخير. هذه الاستنتاج النفيسة ما هي؟ أنه يجب على الباحث في الفقه أن لا ينغر بكثرة العناوين وكثرة المفاهيم، يجب ان يعلن الدقة في تحليل العناوين والمفاهيم. فقد تؤول العناوين والمفاهيم الى شيء واحد وقد تؤول الى اشياء، اما صرف انه في الوهلة الاولى يرى تعدد عناوين وتعدد مفاهيم فيلتزم بالتعدد، هذه نظرة ساذجة سطحية أولية. يجب أن يعمل صناعة التحليل، مهارة التحليل. هل سنأتي لهم شرح مفصل في مختار الأصفهاني؟ مختار الأصفهاني يرد على صاحب الكفاية، صاحب قول صاحب الكفاية القائل بالامتناع مطلقا، ورد على المرحوم النائم القائل بماذا؟ بالجواز مطلقا. ويذهب للتفصيل من هذا الباب، من هذه الحيثية، حيثية ان العناوين بالتحليل كيفية. فإذا ردوا على صاحب الفصول بأن تعدد الماهية حتى لو قيل بأصاب الماهية ليس من الضروري ان يصار الى الجواز، لان لربما كثير من المفاهيم ترجع الى شيء واحد. صرف ترى غص صلاة بالغص خب غاء صاد وباء، صلاة صاد ودام والف تاء مثلا، تغرس لانه هاي الفاظ مختلفة لا، او حتى المعاني في الوهلة الاولى تراها متعددة فتنغرب فتقول هي متعددة في الحقيقة، هذا غير صحيح. اهم التدبر والتلوي والتحليل الى ان ترى بطون، هذا المعنى له بطون، له كبد، نقب بطونه وانظر هل ترجع، هل يرجع المعنين الى شيء واحد او الى شيئين. هذه في واقع مهارة استطيع اقول يعني الان اقل من قرن دقق فيها الاصوليون في بحث الشمال عموما، هو التجديد عند الاصوليين في القرن الاخير وهذا في بحث الشمال عموما، احد يعني احد الزوايا التي جددوا فيها البحث وطوروا هي هاي النكتة، ان في البادرة الاولى كان يرى مفاهيم وعناوين مو بس الفاظ متعددة، خب كم من الفاظ متعددة المترادف مثل الاسد ليث غضنفر وجابر والفاظ مختلفة المعنى واحد، لا ترى حتى المعاني متعددة في الوهلة الاولى، عجيب معنى في الدين يأتي ومعنى اخر يأتي في الدين، ومع ذلك اذا تنبش تنقد تحلل تفكك كل معنى من المعنيين تراهما ينتهيان شعبتين الى جذر واحد، قد ينتهيان الى جذر واحد، قد ينتهيان الى جذر اخر، المهم حالات المعاني وواقعيتها مختلفه. فاذا رفضوا العموميه في دعوى صاحب الفصول، حتى سنرى الاصفهاني ينكر العموميه في دعوى صاحب الكفايه، صاحب الكفايه ماذا دعا؟ كل تعدد عناوين ترجع الى ماذا؟ معنون واحد تذكره، هاي عموميه في كلامه، عمم هذا الميزان والحكم. النائم عند عموميه، قال كل عناوين مبادئ الاشتقاق هي ماذا؟ متعدده، ما تندرج تحت مقوله واحده. لذلك صار الجواب وسيتعرض لكلام الميزانين مجددا مفصلا. المهم الجد والجديد في كلام المتاخرين هو التنقيب في العناوين وتحليلها وللكلام تتم، وصلى الله على محمد.